مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم في هذه الحلقة التي نغطي فيها الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2020. في العناوين: القاعدة تغلي من الداخل، كاتب موالي يتهم الظواهري بارتكاب أخطاء استراتيجية قاتلة تسببت في فوضى الجهاد الشامي. هل ستقترن كلمة القائد بالمفدى في الإعلان التالي من إعلام هيئة تحرير الشام عن زيارة الجولاني إلى مخيمات السوريين؟ يتساءل معارضو الهيئة. إعلام داعش يقول إن جماعة الاعتزال الكبير أتم انشقاقهم عن قاعدة اليمن. فيديو جديد وبشع لداعش في إفريقيا يظهر فيه نحر زعيم قبيلة. وبعد مرور شهرين تقريبا على قتل دروكديل، قاعدة شمال إفريقيا لا تزال من دون قائد. وضيف هذا الأسبوع معين خواجة وهو صحفي متخصص في إعلام داعش، وأليكس ثيرستون أستاذ السياسة في جامعة سنسناتي والخبير في الجماعات الإرهابية في غرب إفريقيا. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة والاطلاع على النسخة المرئية في أخبارالآن.net. مرصد الجهادية. نبدأ من انتقاد شديد لكن مؤدب وجهه موقع جهادي موالي للقاعدة إلى زعيم التنظيم أيمن الظواهري. إليكم ما حدث. عدنان حديد واحد من أهم المعلقين الموالين للقاعدة، هكذا وصفه موقع بي بي سي مونيترينج الذي له تاريخ طويل في رصد الجهاديين. الشهر الماضي عاد حديد للكتابة في موقع بيان المتخصص بالجهاد الشامي بعد أشهر من الصمت، معلقا على إجراءات هيئة تحرير الشام ضد حراس الدين. في 31 يوليو نشر الموقع دراسة سياسية لحديد بعنوان بين الشيشان والشام، دروس وعبر، من 100 صفحتين. خصصت الصفحات 96 الأولى لوصف الحرب الشيشانية الأولى والثانية، فيما خصصت الصفحات 5 الأخيرة للتعليق على علاقة ذلك بما يجري في الشام. يقارب حديد بين الحربين أو الجهادين تحت عنوان عريض، هو من قاديروف في القوقاز إلى جولانوف في الشام، ويبين الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها حركة الجهاد العالمية بما أفضى إلى فشل الجهاديين في الموقعين أو على الأقل تعقيد المشهدين. يعود حديد بتتبع الأخطاء الاستراتيجية إلى العام 2010 عندما قتل أبو عمر البغدادي الذي خلف الزرقاوي في زعامة ما كان يعرف باسم دولة العراق الإسلامية، وعين خلفا له ومن دون استشارة القيادة العامة أبو بكر البغدادي، الذي وصفه حديد بأنه مجهول عند خراسان، الأمر الذي أقلق أسامة بن لادن، لكنه أي أسامة بن لادن قدر أن الظرف الضاغط في العراق لا يحتمل التأجيل أو مراجعة القرار، فقرر إقرار ولايته لمدة عام مع الأمر بإرسال معلومات عنه وتزكيات الأخيار له. يعتبر حديد أن هذا القرار كان خرقاً استراتيجياً تسبب فيما آلت إليه الأمور اليوم، فكان يجب أن تكون فترة السماح أقصر من عام. في تلك الأثناء طبعاً قتل بن لادن، ويقر حديد بأن قتل بن لادن أفقد التنظيم سلاحاً مهماً في السيطرة على أي انحراف قد يصيب بعض الرؤوس، نظراً لما يتمتع به الرجل من قدرة على التأثير في الفروع من خلال مكانته لديهم. وهنا يتعمق الخطأ بحسب حديد عندما لم يكمل الظواهري ما بدأه بن لادن، فلم يراجع تعيين البغدادي أبو بكر البغدادي بعد انتهاء مدة ولايته التي كانت محددة بعام. في ذلك الوقت بدأ التنظيم بالتمدد في العراق بالرغم من حركة الصحوات. ويتساءل حديد، ألم تكن مصلحة تحصين النواة الصلبة للحركة الجهادية من التمرد أو الخيانة مقدمة على نجاح آني لا يمثل سوى فترة عابرة؟ وتضاعف الخطأ الاستراتيجي عندما أوفد البغدادي الجولاني على رأس مهمة إلى الشام، فصار على رأس الإمارة الجهادية في العراق والشام من لا تؤمن غائلته أي دهاؤه. الخطأ الآخر كان عندما حكم الظواهري لصالح الجولاني في خلافه مع البغدادي، ويعتبر أن الظواهري لم يقدر الموقف لأنه لم يدرك أنه كان يتعامل مع حطمة أي بقايا واهية خلفها الرعيل الأول. لكن هل تدارك الظواهري الخطأ؟ يجيب حديد: لا، بل زادت القيادة العامة الخطأ الاستراتيجية عمقا بتثبيت الجولاني على إمارة جبهة النصرة. ومرة أخرى عندما أعلن الجولاني فك الارتباط مع القاعدة، أخفق الظواهري في اتخاذ قرار فوري بإعلان عزل ناكث البيعة من منصبه. ويختم حديد في إشارة إلى موقف حراس الدين: وتوالت الاغتيالات لمن أعطوا الغطاء الشرعي عن حسن نية لنكث البيعة دون حراك فاعل من القيادة، دون وجود استراتيجية محكمة للتعامل مع الوضع، حتى تجذر الباطل بجذور عميقة أرجعت المشروع الجهادية في الشام سنين إلى الوراء. في ردود الفعل على هذا الكلام الخطير حقيقة الذي يؤشر على غليان تنظيم القاعدة من الداخل، رصدنا حالة واحدة فقط، ومن السخرية أنها وردت في حساب باسم محبي سيف العدل نائب الظواهري. سيف العدل موجود حاليا في إيران. المنشور موقع باسم أبي عبد الكريم الغربي، وهو عبد الرحمن بن علي، ويكتب منذ العام 2006 تحت اسم الوعي الجهادي، وهو طبعا موالي للقاعدة. في إحدى مقالاته في الأشهر الأخيرة وبعد هجوم هيئة تحرير الشام على حراس الدين في رمضان الماضي، دعا إلى قتل الجولاني للتخلص من أس هذا الصراع. الغربي دعا إلى قراءة الملف الذي كتبه حديد من أجل الاستفادة مما دعا إليه والانتباه إلى كلماته جيدا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت جماعة شباب فرع القاعدة في الصومال تعزية بخالد العروري أبو القسام الأردني نائب القائد العام لحراس الدين الذي اغتيل في غارة للتحالف في يونيو الماضي. في التعزية تدعو الشباب الجماعات الجهادية في الشام إلى الوحدة، على أساس أن التحالف لن يميز بين تنظيم وآخر وأن البركة في الجماعة. أنصار داعش التقطوا هذا البيان وقالوا إن صدور البيان من فرع القاعدة في الصومال دليل على إهمال القيادة العامة بين قوسين الظواهري، وتساءلوا: هل هذا بيان قاعدي جديد فحواه انصهار فرع القاعدة بالشام أي الحراس وتفكيكه ليتوحد مع حتش، أم ماذا يقصد هؤلاء؟ العروري كان الأخير في سلسلة اغتيالات طالت قيادات مهمة وأردنية تحديداً في الصف الأول من الحراس. بعده لم يبقى قياديين سوى أبي همام الشامي وسامي العريدي. الحراس وموالوهم يعتقدون أن الجولاني يدل التحالف على مواقع هؤلاء لاغتيالهم. أخبار مهمة هذا الأسبوع عما صار يعرف بالاعتزال الكبير. القصة بدأت في شهر نوفمبر 2019 عندما قرر قياديون وشرعيون في فرع القاعدة في شبه جزيرة العرب وتحديدا في اليمن اعتزال التنظيم. اتهموا قيادة التنظيم وأمنيه باتهامهم جزافا بالتجسس، وطالبوا بمحكمة شرعية مستقلة للبت في أمرهم، وطالبوا برفع المظلمة إلى الظواهري نفسه. نذكر أنهم لم ينشقوا في ذلك الوقت، بل ظلوا أوفياء للظواهر والتنظيم. على رأس هؤلاء كان أبو عمر النهدي وكان قيادياً في البيضة، ومنصور الحضرمي وكان قيادياً في قيفة البيضة، وفي قلب المسألة كان الشرعي أبو مريم الأزدي الذي كان من الجهاديين الأوائل وأعدم بعد اتهامه بالجاسوسية. هؤلاء نشروا مظالمهم على الإنترنت، والتقط داعش تلك المظالم، ثم ردت قيادة التنظيم تنظيم القاعدة في اليمن ردا قاسيا ووبختهم، والخلاصة هي تأكيد التهم التي أوكلت إلى المتظلمين. قيادة التنظيم ترفض إقامة محكمة مستقلة من باب الاحتياط الأمني، وأن رفع المظلمة إلى الظواهري كان منوطا بالمتظلمين أنفسهم. طبعا هذه مهمة كان مسؤول عنها خالد بطرفي زعيم التنظيم الذي خلف الريمي فلم يرفع المظلمة إلى الظواهري وتسبب بسوء الفهم. هذا الأسبوع نقلت معرفات داعش أن جماعة النهديين نشروا كلمة صوتية يردون فيها على البيان الأخير لجماعة بتر في المنشور في مايو الماضي، وقالوا إن هؤلاء أعلنوا انشقاقهم عن التنظيم. طبعا حتى اللحظة لم نستطع الوصول إلى التسجيل الأصلي المنسوب إلى أبي عمر النهدي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ولدينا أخبار أخرى عن هيئة تحرير الشام ومعارضيها في إدلب ومحيطها، لكن نبقى قليلاً مع إعلام داعش. هذا الأسبوع نقل صحفيون في منطقة الساحل في إفريقيا أنباء عن فيديو يظهر فيه الرجل الثاني في داعش إفريقيا وهو ينحر زعيم قبيلة محلية ويشوه وجهه بالسكين. لم يظهر الفيديو على معرفات داعش الرسمية. الوصف بشع لكنه يتسق مع ما نعرفه عن إعلام داعش من التهويل والإثارة والذبح والتقتيل. لكن إلى أي درجة تأثر هذا الجهاز المحكم السيطرة ربيب فرقان أحد أهم قيادات داعش على الإطلاق، لأي درجة تأثر بتراجع داعش على الأرض؟ تحدثت مع معين خواجة وهو صحفي متخصص في إعلام داعش يعد رسالة دكتوراه في جامعة دبلن سيتي عن إعلام داعش المرئي تحديدا. شكرا جزيلا معين لوجودك معنا في مرصد الجهادية، وكل عام وأنتم بخير. معين، تراقب إعلام داعش منذ فترة ليست بالقليلة، ما أكثر ما يثير اهتمامك فيما ترى؟ It fascinates me and worries me at the same time. هو يثير اهتمامي ويخيفني في نفس الوقت. ابتداء لا يمكن لأحد أن يشاهد هذه الفيديوهات من دون أن يخطر له أن من صنعها شخص محترف. إنها معدة بعناية من حيث كتابة النص والسرد الروائي. الرسالة فيها واضحة، الأمر الذي يجعلها قابلة للتصديق. الشخص العادي الذي لا يعرف كثيراً عن الإطار العام لهذا الأمر والذي يتعاطف ولو قليلاً مع داعش أو الجهاديين سيظن أن هذه الفيديوهات تصور الحقيقة. هذا بالضبط ما يحدث خاصة لدى الأشخاص الذين لا يؤمنون بالإعلام المتداول، يظنون أن كل ما يقولونه هو كذب ومن قبيل الدعاية الحكومية ويميلون إلى تصديق هذا الإعلام الداعشي. وعليه ثمة عوامل كثيرة تثير اهتمامي وأنا أشاهد فيديوهات داعش، بدءا من الجودة في الإنتاج وانتهاء بالمحافظة على مستوى من هذه الجودة لا يتبدل. فعلا أذكر أنه أول ما ظهرت فيديوهات داعش كنا ننبهر من طريقة الإنتاج حقيقة. كان ذلك في وقت لم تكن فيه برامج المونتاج الفاينل كات ولا الأدوبي ولا برامج التصوير منتشرة ومتاحة كأوبن سورس كما نراه الآن، وحتى مفهوم المواطن الصحفي لم يكن تطور كما نراه الآن في المنطقة العربية على الأقل. ماذا حدث لذلك الإنتاج الضخم الذي صرنا نعرفه بداعش وود على وزن بوليوود وهوليوود؟ Basically, you have to remember that they lost the territory. The caliphate is gone. علينا أن نتذكر أنهم خسروا أرض الخلافة التي أعلنوها وخسروا المدن والبلدات التي احتلوها. صاحب هذا تراجع في نوعية وكمية إنتاجهم الإعلامي. الفيديوهات التي أنتجوها عندما كانوا في ذروة سطوتهم تركزت على الأرض والسكان وأسلوب الحكم والسياسة الخارجية والحملات العسكرية، وعندما فقدوا كل ذلك لم يعد لديهم ما يتحدثون عنه في فيديوهاتهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فقدوا الأفراد المسؤولين عن ذلك الإنتاج، منهم من قتل أو اعتقل أو هرب. هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى هذه النتيجة الحتمية. لم يعد لديهم ما يتحدثون عنه ولا يستطيعون اللجوء إلى أسلوب القاعدة الذين يسترسلون في الحديث عن ذات الأشياء. صحيح أنهم يتحدثون عن مسائل تتعلق بالسياسة، ولكن أسلوب داعش أعمق. يتحدثون عن أنفسهم وعما يفعلون، ولهذا لم تعد فيديوهاتهم تصور الخلافة. وكيف يؤثر هذا على صورة داعش الآن بعد أن فقدوا فريقهم الإعلامي؟ I think it's not going to have an impact on their legacy. The videos that they have already produced, it's going to be there forever. لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على إرثهم من الفيديوهات التي أنتجوها، لن تمحى من ذاكرة الناس. لكن ما حدث هو أنهم منذ أن خسروا الخلافة أو منذ تدمير الخلافة حاولوا الحفاظ على مستوى معين من النوعية والكمية. لا تصدر الفيديوهات بكثرة مثل السابق، إنما تصدر الآن في المناسبات وكلما دعت الحاجة. أذكر أنني شاهدت الإصدار الأخير لداعش وكان عن هجمات في ديالى وشمال العراق. مواضيع الفيديوهات دائما محددة، يحاولون أن يقولوا إنهم سيحافظون على نوعية هذه الفيديوهات وإن كان عددها سيقل نظرا للأسباب التي ذكرناها، لكن يسعون إلى إنتاج فيديوهات يصعب على الآخرين تقليدها، فهي مختلفة، وسبب ذلك أنهم يحافظون على النوعية. معين، لعب هذا الإعلام داعش وود لعب دور كبير في التجنيد لصالح داعش. كنا نرى عمليات إعدام في نطاق واسع بإنتاج ضخم، إعدامات بالحرق والإغراق، الآن نرى هجمات متفرقة هنا وهنا. كيف أثر هذا التراجع الإعلامي على التجنيد؟ هذا سؤال جيد. أعتقد أنهم يعتمدون على هذه الهجمات. بالطبع التجنيد المباشر لا يزال قائما، ومن أنصار التنظيم من سينضم إليه بغض النظر عن هذه الفيديوهات. هذه البروباغندا تستهدف الأفراد الذين لم يحسموا أمرهم بعد أو لم يدخلوا عالم الجهاديين. مشاهدة هذه الفيديوهات قد تقنعهم، ربما تحفزهم للانضمام. فمثلا يأتي الشخص المسؤول عن التجنيد ويقول للمستهدفين: انظروا كيف كنا عندما كنا نسيطر على المنطقة، لكننا اليوم مطاردين وتغير الحال ونريد أن نعود إلى تلك الأيام. وهكذا يظلوا يشيرون إلى الفيديوهات التي أنتجوها في وقت الذروة، فتلك الفيديوهات لم تعد لتصور واقعهم وإنما لتكون نقطة مرجعية يشيرون إليها. لو شاهدنا الفيديوهات من أولها إلى آخرها لأدركنا أنهم أرادوا أن يحددوا مستوى يصعب تجاوزه، كأنهم أعدوا مخطوطة أو مسطرة يستندون إليها. فلا يزالون يشيدون بالعصر الذهبي لأنهم يدركون أنهم فقدوا القوة والشوكة وفقدوا السيطرة وخسروا الموارد. بالرغم من ذلك، وإن نظرنا إلى الإصدارات منذ خسارتهم آخر أرض، سنجد أن النوعية ليست سيئة، لا بأس بها، وطريقة توزيعها تلتزم بالقواعد المتبعة في الماضي، وهذا يعكس أسلوبهم في العمل الآن. ثمة حجابا من السرية يعملون وراءه، هوية الخليفة مجهولة، لا نعرف اسمه ولا نرى له صورة ولا نعرف شيئا عن مناطق تركزهم، لأنهم يتبعون أسلوب قتال العصابات. هذا هو حالهم اليوم، لكن استهدافا لأي شخص يفكر في الانضمام إليهم، يضخون في إعلامهم ما يشير بأنهم يتحكمون بالموارد ويصدرون فيديوهات بحيث إن شاهدها شخص يظن أن دعايتهم لا زالت موجودة وأنهم ماضين في هذا النهج. بما أنك شاهدت مئات الإصدارات المرئية من داعش، هل صادفت فيديوهات مكررة في محاولة لخداع المشاهد، مثلا بأن هجمات وقعت أو انتصارات تحققت؟ نعم، هذا أمر غير معتاد. ما يحدث هو أنهم يعيدوا نشر فيديوهات قديمة في معرض الحديث عن شيء من الماضي. مثلا إن ذكروا سقوط الموصل سيستخدمون فيديوهات من ذلك الوقت. الفيديوهات المصممة لخداع المشاهد قليلة، فهم يحاولون دائما أن يقدموا صورا جديدة تبين كيف تغيرت الأمور، ولهذا من الصعب تمييز خداعهم. سأعطيك مثال: عندما احتلوا حويجة السكر في دير الزور، بثوا فيديو ذبح خراف في هذه المناسبة، لكنهم لم يبثوا فيديوهات من احتلال البلدة. لم يكن ثمة أي دليل على أنهم احتلوها، إما لأنهم لم يحتلوها بالكامل وأن الأمر برمته كان مجرد دعاية، لكن في نفس الوقت شاهدنا فيديوهات تثبت ما حدث، وكأنهم يقولون لأنصارهم: انظروا نحن هنا الآن. إنه خليط من كل شيء، يقولون الحقيقة وضدها، ويظل هذا استثناء وليس القاعدة. واضح أن ذراعهم الإعلامية ذكية ويدركون حقيقة أن الناس تستطيع أن تكتشف أخطائهم إذا كرروا فيديو أو نشروا فيديو على أساس أنه في مكان واتضح أنه في مكان آخر. أريد أن أسألك عن الأشخاص الذين يديرون هذه الذراع، هل نعلم عنهم شيء الآن؟ نعلم أنهم في وقت من الأوقات كانوا محكومين لأبو محمد الفرقان، ماذا نعرف عنهم الآن؟ لا نعلم أي شيء عن هذا الأمر، لا يزال سرا. لا نعرف من هو الشخص المسؤول، وأعتقد أن لا أحد في داعش أنفسهم يعرفون من هو المسؤول، لأنهم تحولوا إلى جماعة سرية خاصة بعد مقتل البغدادي، ولا نعلم لهم مكانا يشكل قاعدة لهم، ولهذا نرجح أنهم يعملون عن بعد بحيث لا يعرف أحدهم الآخر، فهذا يتحدث إلى ذاك من دون أن يكشف أحدهم هويته للآخر. هذا ما أعتقد، وقد أكون مخطئا. من الصعب أن نحدد بشكل قاطع من هو المسؤول، وما إذا كان يتمتع بسلطة مطلقة، وهذه مسألة أخرى. فالتنظيم اليوم مشرذم، وكل يعمل من موقعه، يتبنون أسلوب عمل العصابات، فلا مركزية في اتخاذ القرار، وإنما القرار يتخذ محليا. معين خواجة، الصحفي المتخصص في إعلام داعش، وقريبا سيدافع عن رسالة الدكتوراه في جامعة دبلن سيتي عن إعلام داعش المرئي. شكرا جزيلا لوجودك معنا. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. كيف تبدو إدلب هذا الأسبوع؟ أفرجت هيئة تحرير الشام عن أبي مالك التلي الشامي بعد أكثر من شهر على اعتقاله. التلي كان قياديا مهما في الهيئة قبل أن ينشق عنهم في الشهرين الماضيين بشكل مفاجئ، ويشكل مع حراس الدين وآخرين غرفة عمليات فثبتوا. لم تمضي أيام على إعلان فثبتوا حتى انقضت الهيئة على قيادات الغرفة التلي وأبي صلاح الأزبكي، وكانت الضربة القاسمة طبعا بتفكيك مقرات حراس الدين. معرفات موالية لهيئة تحرير الشام مثل حساب أبي محمود الفلسطيني قال إن التلي تصالح مع الهيئة وعاد إلى حضن إخوانه. معرفات معارضة للهيئة مثل القلم الواضح وعصام الخطيب نفوا عودة التلي إلى الهيئة. تناقلت معرفات موالية للقاعدة منشورات من حساب الإصلاح والبيان الذي ينشر باسم أبي يحيى الجزائري الذي اعتقلته الهيئة في غارة على بلدة تلعدي السبت الماضي 25 يوليو، ويبدو أن العملية كانت منظمة كما كشف حساب مزمجر الثورة السورية الذي قال إن الجزائري استدرج إلى تلعدي عن طريق مأجور، وأن 1000 عنصر من الهيئة فتحوا النار باتجاه الجزائري وجماعته. الجزائري كان شرعيا في حراس الدين قبل أن يختلف معهم على مسألة التعاون مع الهيئة، وفصله التنظيم على هذا الأساس. أنصار هيئة تحرير الشام نقلوا أن الرجل متشدد وأنه يبالغ في التكفير. معرفات القاعدة نقلت منشورات للرجل ينتقد فيها المتشددين، مثل هذا المنشور الذي يقول فيه أنصحك أن تفر من المتشدد الغالي فرارك من الأسد. وهذه كلمة يحيي فيها الجماعات الجهادية بمن فيهم الهيئة. من حراس الدين وإلى أسود أنصار التوحيد وإلى الجنود الصادقين في الهيئة وإلى المجموعات المستقلة. في المقابل استمر أنصار الهيئة بتناقل بيان حراس الدين القاضي بفصل الجزائري من التنظيم. حساب الشمال الحر علق نبذوه، ولكن حراس الدين طردوا الجزائري، لم يتحملوا فساده وإفساده داخل جماعتهم فطردوه وحذروا منه، ولكنهم وإعلامهم ومن يناصرهم يدافعون اليوم عن فساده وإفساده في الساحة بعد أن اعتقلته الهيئة. الحسابات المعارضة لهيئة تحرير الشام لم تتعرض حقيقة لمسألة الفصل، لا بالتأكيد ولا بالنفي. تعرض لنا أحد مقرات جيش العزة للسطو من قبل عصابي محتطبة. ومتابعة لحملة هيئة تحرير الشام في الترويج للأمن والأمان في المناطق التي تسيطر عليها، وللرد على المعارضين الذين يتهمون الهيئة بالتغول على الجهاديين المستقلين، نشر حساب الأمن العام التابع للهيئة أنه أعاد مسروقات إلى جيش العزة بعد إلقاء القبض على العصابة السارقة. لم يوضح المنشور من هي العصابة أو مكان عملها. الحسابات المعارضة للهيئة مثل حساب جلاد المرجئة وتحت عنوان ترفيهي ذكر بالاحتطاب الحلال، أي السرقة الحلال التي تمارسها الهيئة، وقال إذا أتت شاحنتا سلاح من تركيا للجيش الحر تقوم أمنية الهيئة بعمل كمين وتشليحهم سيارة أسلحة كاملة وترك السيارة الأخرى للفصيل المرسلة إليه، وكلما احتطب الأمن أكثر كافأه الجولاني أكثر. وروجت معرفات الهيئة لمقطع من إصدار مرئي مقبل يتحدث عن الهجمات التي قامت بها الهيئة الجريئة ضد النظام وأنصاره، وهذا طبعا رد على اتهامات المعارضة بأن الهيئة توجه سلاحها للجهاديين المستقلين ولا توجهه للعدو. أي شعب يسعى إلى أن يتحرر من قيود الطغيان والظلم ونشرت معرفات الهيئة صوراً وفيديو للجولاني في زيارة إلى أحد مخيمات النازحين. يعني نعتبر أنه هي حياة مؤقتة هون والرجعة لابد منها يعني. بس كلياتنا بدنا نتكاتف ونتضافر مع بعضنا بكل مناحي الحياة لحتى نوصل لمرحلة. يعني أنتوا تحملتوا هجرة ونزوح وتعتير وقاعدين بخيم وقاعدين بلاتهم على أنه ما تعيشوا تحت ظلم هذا النظام، صح ولا لا؟ عنوان الزيارة كان زيارة القائد أبو محمد الجولاني. معرفات معارضة علقت: قائد من؟ وما دلالات الكلمة مجردة؟ وهل ستتبعها كلمة المفدى يوما من الأيام؟ وتعليقنا لما يحدث في إدلب حساب أبو مريا القحطاني الشرعي الأهم لدى الجولاني، نشر صورتين قال إنهما تعبران عن الواقع والانقسام. واحدة تصور رجلين أمام حائط عال اختلفا على سلم فشقاه من النصف، فلا هذا النصف وصل أعلى الحائط ولا ذاك. وفي موقع آخر قال: أربعة إذا أفسدهم البطر لم تزدهم التكريمة إلا فسادا: الولد والزوجة والخادم والرعية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي هدية العيد، وهي خطبة لأبي الحسن رشيد البليدي، وكان رئيس الهيئة الشرعية في التنظيم قبل قتله في ديسمبر 2015. البليدي كان الرجل الثاني في التنظيم بعد دروكديل الذي قتل هو الآخر في يونيو الماضي، ولما يعين بعد خليفة له. فلماذا تعيد الأندلس نشر خطبة عمرها 5 سنوات؟ أليس في قاعدة شمال إفريقيا من ينوب عن الدروكديل ولو مؤقتا؟ وماذا يعني هذا بالنسبة للتنظيم في إفريقيا والقاعدة بشكل عام؟ كنت تحدثت إلى الدكتور أليكس ثورستون، أستاذ السياسة المساعد في جامعة سنسناتي الأمريكية والخبير في الجماعات الإرهابية في الساحل وغرب إفريقيا، وصاحب ساحل بلوغ، وهو موقع ممتاز يجمع الأخبار المعمقة عن منطقة الساحل. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. Thank you for having me. إلى أي درجة تعتقد أن التخلص من الدروكديل كان مهما أو سيحدث أثرا في القاعدة؟ Thanks. It's hard to say. On the one hand, he was the emir of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb for. صعب أن نجيب بشكل قاطع. فقد كان أمير القاعدة في المغرب الإسلامي منذ 2004 عندما اتخذت مسميات أخرى مثل الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وكان من أكثر القادة الجهاديين المعمرين في العالم، وقاد التنظيم في فترات تحول مختلفة وهجمات كبيرة. بهذا المعنى مقتله خسارة كبيرة للتنظيم، لكن من ناحية أخرى القرارات الحاسمة في العقد الأخير كان يتخذها قادة ميدانيون آخرون، كما أن مركز القوى انتقل من الجزائر إلى مالي، فكان رأيه ثانويا في القرارات الكبرى التي تؤثر في تطور التنظيم. هل تعني هنا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي أن هذه الجماعة كانت تطغى على قرارات دروكديل؟ Yeah, so JNIM was created as a coalition of different, you know, jihadist groups in 2007. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هي تحالف جماعات جهادية تأسس في 2017. القاعدة في المغرب الإسلامي كانت الراعية له ولا تزال، لكن زعيمها هو إياد أغالي وهو من مالي، ومحمد كوفا قيادي آخر مهم فيها وهو أيضا من مالي. في 2019 خسر تنظيم القاعدة في المغرب القائد المجداني يحيى أبو الهمام في هجوم في مالي. خسارة دروكديل هي الثانية التي يمنى بها التنظيم في عامين، وعليه نرى نمطا من بروز قادة من مالي أكثر من الجزائر في اتخاذ القرارات الحاسمة. ماذا برأيك سيحدث للقاعدة في المغرب الإسلامي الآن؟ It's hard to say. I mean, you know, there's been some speculation in the Algerian press that من الصعب حسم ذلك. الصحافة الجزائرية قالت إن دروكدال كان آخر زعيم كبير للتنظيم، وآخرون قالوا إن نصرة الإسلام والمسلمين ستخطف الأنظار من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. أعتقد أنهم سيجدون شخصا يحل محله، الناطق باسم التنظيم أو قائد عسكري أو ميداني آخر، لن يبتعدوا عن محيطهم، لكنهم سيعانون حتى يظل لهم حضور في الجزائر وفي مالي أيضا، حيث يبدو أن القادة هناك هم من يتخذون القرارات. It may be the Malians now who are even more decisive. لا نعلم حقيقة عن قادة آخرين مهمين في القاعدة في المغرب الإسلامي، لأن دروكديل نفسه كان زعيم التنظيم منذ البداية، وكان حذرا في تنقلاته، وكان يعلم الخطر المحيط به، فكيف تمكن الفرنسيون منه بهذه الطريقة؟ Yeah, there's a lot of details that are still coming out, and of course. لا تزال المعلومات تتواتر، لكن لا نستطيع تأكيدها. معلومة بسيطة ولكن مهمة تتداولها الصحافة الجزائرية والفرنسية، تقول إنه تم التعرف عليه من مكالمة هاتفية، ونستغرب كيف يرتكب شخص مثله خطأ كهذا، فيجري مكالمة هاتفية يتم تعقبها والتعرف على صوته من خلالها، وثمة تقارير تقول إن السلطات الجزائرية كانت تعلم بتحركاته وتسمح له بالتنقل. من الصعب جدا التحقق من هذه التقارير، ولافت أنه قتل في مالي في طريقه إلى اجتماع مع إياد أغالي كما فهمنا، وغيره من الجهاديين في مالي. هذا يؤكد على تحول مركز القوى من الجزائر إلى مالي. المعلومات كثيرة لكن لا نستطيع تأكيد كيف قتل. دكتور، ما رأيك بنظرية المؤامرة هذه وأن جاسوسا من الداخل ربما كان سببا في قتله؟ Yeah, you know, there was one account that he was identified by a French. قيل إن فرنسيا أو شخصا أبلغ السلطات الفرنسية عن مكان وجوده. غير واضح إذا كان الشخص من داخل التنظيم، لكن ممكن في عالم الجهادية والخلافات الداخلية بين الجماعات، قد يبلغ شخص السلطات الأجنبية عن مكان وجود غريمه. هذا ممكن. في النهاية دكتور، كيف سيؤثر هذا على علاقة القاعدة وداعش في الساحل؟ That's really interesting. I think there was some, you know, the journalist Wasim Nasser. هذا لافت. الصحفي وسيم ناصر وغيره قالوا إن دروكدال كان في طريقه إلى مالي لمناقشة مواجهة التنظيم مع داعش في الصحراء الكبرى، وهذا جائز وإن كنا لا نستطيع تأكيده. أعتقد أن الصراع بين جماعة نصرة الإسلام وداعش مسألة تخضع لعوامل محلية وليست بالضرورة جزءا من الصراع العالمي بين القاعدة وداعش. ثمة تقارير تحدثت عن هدنة بين المجموعتين في الساحل وأنه تم اختراقها، وهذا لافت. مما سمعته أعتقد أن جماعة نصرة الإسلام لهم اليد الطولة في المنطقة، ربما لأن مقاتليهم أمهر أو عددهم أكبر، أو لأن قادتهم أقوى ولهم روابط سياسية في مالي، لكن واضح أنهم يعتبرون داعش خطرا حقيقيا. الدكتور أليكس ثيرستون، أستاذ السياسة المساعد في جامعة سنسناتي والخبير في الجماعات الإرهابية في الساحل وغرب إفريقيا وصاحب موقع ساحل بلوغ، شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. Thank you for having me. Appreciate it. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في مرصد الجهادية على راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبارالآن.net. أنا نهاد الشاريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.